نرجو لفت نظر سماحتكم فيما يحصل في مدينة جيزان أنه إذا حصل عندهم مناسبة زواج أو ختان يدخلون الرجال يطبلون ويسمونهم المزلفين ويطبلون هؤلاء في وسط النساء والنساء ينثرون عليهم النقود وهم يرقصون بدون حياء من الله. هذا قد بين لهم وكتب لهم في هذا والدعاة الذين هناك مكلفون بهذا الشيء بيان هذا الشيء. نسأل الله أن يهدي الجميع. كثير من الناس قد يسمع النصيحة ولا يلتفت إليها ويرى أن العادة التي زادها شيئا لازما يقدمها على ما قاله الله ورسوله. وهل عود الرسل والمصلحون إلا بالعوائد الضارة؟ العوائد المخالفة للشرع عوائد الجاهلية هي التي عود بها الرسل وعود بها المصلحون. الواجب على المسلم أن يبتعد عن العادة السيئة المخالفة للشرع ولا يغتر بما عليه أسلافه إذا كان شيئا باطلا. العوائد لا يحتج بها بل تعرض على الأدلة الشرعية، فإن جادت أخذ بها وإلا وجب طرحها وإن كانت عادة للآباء والأسلاف. ولا ينبغي للعاقل أن يكون مثل ما قال الجاهلون من الكفار إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. هذه حجة الكفرة التي احتجوا بها على الرسل، إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. هذه حجة داحضة باطلة ما يجوز لأي مسلم يحتج بها، بل يجب أن يعرض ما أشكل عليه على أدلة شرعية ويسأل العلم بالشرع عن ذلك، ولا يقول هذه عادة أبي أو جدي أو أهل بلدي يكتفي بها ولو خالفت الشرع. نعم. تكتبونهم ونفي روحة أهلي وجدتم لازال على حالة مؤشرة. والرسائل جاءهم عدة رسائل فيها لو قرأها له الدعاة، ولكن العادات مثل ما قيل قاهرة قل من يتركها. نسأل الله السلامة، نسأل الله أن يهدينا وإياه.